النساء من باب لملمة الموضوع، وليس بالضرورة أن تكون هذه المسائل كلها من النوازل، يعني ليس بالضرورة أن تكون من النوازل المعاصرة، بل يمكن أن تكون قديمة وقد ذكرها الفقهاء رحمهم الله، لكن فيها جوابا على بعض ما يدور في الأذهان. والدرس لا يتسع لذكر المسائل المتعلقة بالديات، فإن في الديات مسائل معاصرة تحتاج إلى مزيد بيان. أول هذه المسائل أيها الإخوان الحكم القصاص في الأعضاء الذاهبة المنافع، وهذه قد مضى ذكرها يعني عرضا. لو أن يدا شلاء أو عينا عوراء أو سنا سوداء، هذه قد ذهبت منفعتها، اليد الشلاء أو العين العوراء أو السن السوداء منفعتها ذاهبة، فلو أن إنسانا اعتدى على شيء من تلك المنافع من تلك الأعضاء الذاهبة المنافع، فما الحكم في هذه الحالة؟ قول ربنا جل جلاله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يقتضي المماثلة في القصاص، ولا مماثلة بين العين السليمة والعين العوراء، لا مماثلة بين اليد السليمة واليد الشلاء. ولذلك روى الإمام النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. يعني دية العين السليمة 50 من الإبل، العين العوراء فيها الثلث، ودية اليد السليمة 50 من الإبل، ففي الشلاء الثلث، ودية السن السليمة 5 من الإبل، إذن في السن السوداء ثلث ديتها. وروى البيهقي في السنن عن محمد بن شهاب الزهري في أعور: فقأ عين رجل صحيح فقال: قضى الله في كتابه أن العين بالعين، فعينه قود وإن كان بقية بصره. يعني لو أن أعور فقأ عين صحيح، فقأ عين صحيح، هذا الأعور ما له إلا عين واحدة، فلو أنا فقدناها ذهب بصره، فمذهب محمد بن شهاب الزهري أن هذا الأعور الذي فقأ عين السليم أنه تفقأ عينه، رغم أنها هي البقية الباقية من بصره. الذي عليه أكثر أهل العلم بأن الأعور إذا فقأ عين صحيح فإنه يقضى عليه بالدية كاملة، يقضى عليه بالدية يعني كاملة. نعم. أيضا من المسائل أيها الإخوان التي تعرض في هذا الباب قضية الاعتداء المحرم، هل يصح فيه القصاص؟ يعني لو أن إنسانا زنى فلا يكون القصاص بأن نزني ببعض محارمه عياذا بالله، أو لو أن إنسانا اعتدى على إنسان فهتك عرضه بلواط مثلا، فإنه لا يقتص منه بمثل فعله المحرم. وهذه مسألة كان قد طرحها بعض إخواننا ممن ابتلوا بالكفار، يعني مثلا إخواننا في فلسطين احتلت أرضهم وانتهبت أموالهم وأخذت بيوتهم ونحو ذلك، ومثلهم إخواننا في أماكن أخرى. فبعضهم كان قد طرح سؤالا، قال: هؤلاء اليهود الذين هم في أرض فلسطين ما حكمهم؟ الحكم بأنهم محاربون. طيب، دم الحربي ما حكمه؟ حكمه بأنه حلال، مال الحربي حلال. فانتقل إلى السؤال عن عرضه، هل يجوز الاعتداء على عرضه؟ والجواب لا، ما كان محرما كالزنا واللواط والخمر لا يحل الاقتصاص، لا يحل الاقتصاص فيه. فقول ربنا جل جلاله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أو قول ربنا جل جلاله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يستثنى منه ما كان محرما، فإنه خارج عن عموم هذه الآيات ولا يحل استيفاؤه بحال. والزنا والاغتصاب لا يسمى نكاح، فهذه مسألة ينبغي الإحاطة بها. طيب، مسألة أخرى الآن تطرح: هل يقتص الولد من والده إذا قتل أمه؟ يعني أجارنا الله وإياكم المسلمين، أحيانا الزوج يقتل زوجته وله منها أولاد، أو العكس، ربما الزوجة تقتل زوجها ولها منه أولاد. في هذه الحالة هل يحق للأولاد المطالبة باستيفاء القصاص؟ وعن قد مضى معنا في كتاب القصاص بأنه لا يقاد الوالد به الولد، يعني لو أن والدا قتل ولده فلا قصاص عند جمهور العلماء. والإمام مالك رحمه الله استثنى فيما لو كان القصاص، فيما لو كان القتل غيلة، فيما لو كان القتل غيلة. إذا كان القصاص لا يجري فيما لو قتل الوالد ولدا، ففي حال المباشرة، فعدم قتله له بسبب جنايته على شخص آخر أولى. يعني إذا كان الوالد لا يقتل بالولد، لو أنه باشر قتل الولد، إذن من باب أولى لا يقتص الولد من الوالد فيما لو قتل الوالد شخصا آخر، الولد يكون وارثا لذلك القتيل. يعني الآن هذه المرأة التي قتلت وارثها، وارث دمها من؟ ولدها، فلا يقتل الوالد. وعلى العكس أيضا، لو أن المرأة قتلت يعني زوجها ولها منه أولاد، فإن هؤلاء الأولاد لا يستوفون القصاص من أمهم. أما إذا قتل أحد الزوجين صاحبه وليس له منه أولاد، فهنا أولياء الدم بالخيار، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. مسألة أخرى يعنون لها بالمسؤولية الجنائية للأطفال دون سن البلوغ. أحيانا الأطفال يلعبون فيفقع أحدهم عين الآخر، ربما خطأ وربما يشتجرون فيضربه عمدا، يضرب أحد الأطفال صاحبه فيتلف له عضوا، ولربما أذهب له نفسا، يعني ضربه بحجر فمات، أو دفعه فاصطدم رأسه بحائط أو بحجر فمات. أقول أيها الإخوة الكرام، المسؤولية الجنائية تختلف بالنسبة للطفل باختلاف الجناية. الطفل دون البلوغ ليست جنايته سواء، فإن كانت حقا لله كالسرقة والخمر فلا يقام عليه الحد بإجماع المسلمين. لو أن الطفل دون البلوغ سرق لا يقطع، لو أن الطفل دون البلوغ شرب خمرا فإنه لا يجلد. وسيأتي معنا في كتاب الحدود إن شاء الله بيان الشروط التي يقام بها الحد، ومن بين هذه الشروط كون الجاني مكلفا، ونعني بالتكليف البلوغ والعقل. طيب، إن كانت حقوقا للعباد، لو أن الطفل ارتكب جناية هي من حقوق العباد، مثلا أنت تمشي بسيارتك فواحد من الأطفال أخذ حجرا فرمى به فكسر لك زجاجها مثلا أو أتلف شيئا منها، فهذا الحق المالي، هذا الحق المالي يجب في ماله، يجب في مال هذا الطفل، لأن المقصود المال، لأن المقصود المال، وأداؤه يحتمل النيابة، مثل ما مضى معنا في أحكام الزكاة بأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. يعني لو أنك ولي على صبي وارث، هذا الصبي عنده مال كثير، فإنك تخرج الزكاة في كل حول. وكذلك لو وليت مال مجنون فإن هذا حق مالي يقبل النيابة، فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه. وأما عقوبة القصاص، القصاص لو أن صبيا مميزا ضرب صبيا آخر ففقع عينه، ولا حتى ضرب كبيرا ففقع عينه أو قطع يده أو شج رأسه، لا يطبق عليه القصاص عند الحنفية والمالكية والحنابلة عند الجمهور، لأن فعل الصبي لا يوصف بالتقصير، فلا يصلح سببا للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله. لكن تجب الدية، لأن الدية حق مالي، يعني هذا الصبي الذي فقعت عينه لا يقتص من الصبي الآخر الذي فقعها، لكن نوجب عليه الدية في ماله إن كان ذا مال، وإن لم يكن ذا مال فإن الدية على عاقلته. واضح أيها الناس؟ طيب، مسألة أخرى، هل القصاص يجب على الآمر أم المباشر؟ وأظن القضية التي شغلت الدنيا في هذه الأيام أن ناسا قتلوا شخصا، مجموعة من الناس باشروا قتل شخص، وهؤلاء الأشخاص يشتبه في أن هناك من أمرهم، بل يكاد يكون يقين بأنهم ما جاءوا من تلقاء أنفسهم، وإنما هناك من حرضهم على هذه الفعلة. أما كون هؤلاء القتلة يقتص منهم لو طلب أولياء الدم، فهذه قد مضت معنا في أن الجماعة تقتل بالواحد، وأن عمر رضي الله عنه قال لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. لو فرض بأن 1000 شخص اشتركوا في قتل واحد فإن 1000 يقتلون. لكن الإشكال، هل يقتل المباشر ويقتل الآمر، أم أن القصاص يكون قاصرا على من باشر القتل؟ أقول أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا أمر إنسانا يعرف حرمة القتل بقتل إنسان صراحة دون أن يكرهه على ذلك، فالقصاص على المأمور المباشر للقتل دون الآمر، بشرط أن يكون هذا المأمور يعرف حرمة القتل، يعني المأمور بالغ عاقل يستطيع أن يميز الحلال من الحرام، فالقصاص على المأمور الذي باشر القتل دون الآمر. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في العمدة: إن أمر من يعلم تحريم القتل به، أي بالقتل، فقتل، فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. القصاص على المباشر ويؤدب الآمر، لأن القاعدة بأنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فإن القصاص على من؟ على المباشر دون المتسبب. وفي الموسوعة الفقهية لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي على الغير مباشرة هو من أقوى أسباب الضمان، كما اتفقوا في الجملة على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر. يعني مثال ذلك: لو أن إنسانا حفر بئرا فجاء إنسان فدفع إنسانا فسقط في تلك البئر فمات، فها هنا القصاص يكون على من؟ على الدافع لا على الحافر. القصاص يكون على الدافع لا على الحافر. لماذا؟ لأنه اجتمع متسبب ومباشر. أما لو أن هذا الإنسان يمشي فسقط في البئر فمات، فها هنا تكون الدية على من؟ على الحافر، لأنه متسبب وليس في هذه المسألة مباشر. فالقاعدة بأنه إذا اجتمع السبب والمباشرة فإنه تقدم المباشرة. طيب، مسألة أخرى أيها الإخوان: هل يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير؟ هل يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير؟ مثلا لو أن إنسانا قتل إنسانا عمدا عدوانا، فالذي يملك حق القصاص أو العفو، سواء كان عفوا على دية أو عفوا مطلقا، الذي يملك ذلك هم الورثة. فلو صادف أن الورثة كانوا قاصرين، كانوا صغارا، مثلا لو أن إنسانا قتل إنسانا والإنسان ده عنده إخوة وعنده أبناء، فالقصاص حق لمن؟ صاحين يا أخواننا ولا نايمين؟ القصاص حق لمن؟ للأبناء. لماذا؟ لأن الإخوة لا يرثون مع وجود الفرع الذكر الوارث. طيب، هؤلاء الأبناء صغار، هؤلاء الأبناء صغار، مثلا واحد رضيع ولد للتو، ففي هذه الحالة هل يحبس هذا القاتل حتى يبلغ هذا الصغير فيقرر مصيره أم لا؟ أيها الإخوة الكرام، نقول: إذا عفى أحد أولياء الدم وهو بالغ عاقل أهل للتصرفات سقط حقه فيه، وبذلك يسقط القصاص كله، لأنه مضى معنا أن القصاص لا يتبعض، القصاص لا يتبعض بخلاف الدية. فالقصاص لا يتصور تجزؤه، فإذا سقط بعضه سقط جميعه ضرورة. ويستوي في ذلك أن يعفو واحد أو يعفو الجميع. يعني لو فرض بأن هذا القتيل هذا الميت المغدور له أبناء، بعضهم بالغ وبعضهم قاصر، فواحد من هؤلاء البالغين عفى، خلاص عفى. إذا عفى عن القصاص فإن القصاص يسقط. لماذا؟ لأن القصاص لا يتبعض، فإذا سقط جزءه سقط كله. ومن لم يعفو منهم فليس له إلا أن يأخذ نصيبه من الدية. في هذه الحالة لا نكون بحاجة لانتظار بلوغ الصغار حتى يبدو رأيهم في العفو أو القصاص، لأنه لا خيار لهم بعد بلوغهم سوى الرضا بالدية. طيب، أما إذا تمسك البالغون الراشدون بالقصاص أيضا فلا يجب أن ينتظر بلوغ الصغار في الراجح من أقوال العلماء، بل يجوز لهم تنفيذ القصاص إذا اتفقوا عليه. يعني مثلا لو أن إنسانا قتل وله أبوان وله أبناء، فالأبوان وارثان أليس كذلك؟ فلكل واحد منهما السدس، فالأبوان اتفقا على القصاص. في هذه الحالة ما ننتظر بلوغ هؤلاء الصغار، بل القول قول البالغين إذا اتفقوا على القصاص وما أسقطه أحد منهم ففي هذه الحالة ينفذ. قال الكاساني، والكاساني من فقهاء الحنفية الكبار وله كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، قال الكاساني: وإن كان فيهم صغير وكبير، فإن كان الكبير هو الأب بأن كان القصاص مشتركا بين الأب وابنه الصغير، فللأب أن يستوفي بالإجماع، لأنه لو كان لم يقاصص كان للأب أن يستوفيه، فهاهنا أولى. وإن كان الكبير غير الأب بأن كان أخا، فللكبير أن يستوفي قبل بلوغ الصغير. يعني لو أن للميت ولدان أحدهما كبير بالغ والآخر صغير قاصر، فالكبير البالغ طلب القصاص فإنه يستوفى. نعم، عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف والشافعي رحمهم الله تعالى ليس له ذلك قبل بلوغ الصغير. عند المالكية قال الشيخ عليش رحمه الله في منح الجليل نقلا عن المدونة: وإن كان أولاد المقتول صغارا وكبارا، فإن كان الكبار اثنين فصاعدا، فلهم أن يقسموا ويقتلوا ولا ينتظر بلوغ الصغير، وإن عفى بعضهم فللباقي والأصاغر حظهم من الدية. قال: وإن كان للمقتول أولياء صغار وكبار، فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظر الصغار. وليس الصغير كالغائب، الغائب يكتب له فيصنع في نصيبه ما يجب أو ما يحب، والصغير يطول انتظاره فيبطل الدم. يعني كلام المالكية رحمهم الله، لأنه ما يمكن أن ننتظر مثلا 15 عاما حتى يبلغ هذا الرضيع، بل يكتفى في ذلك بقول الكبار، فإن أصر الكبار على القصاص فالقول قولهم. وكذلك الكلام المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله، وكذلك بل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في جماعة اشتركوا، سئل عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار وكبار، فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم، أن يقتلوا هؤلاء الجماعة أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فهل يقتلون أم لا؟ الجواب: الحمد لله، إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة، هذه ما فيها كلام بأن الجماعة تقتل به الواحد. قال: وللورثة أن يقتلوا ولهم أن يعفوا، فإذا اتفق الكبار من الورثة على قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غيره على القتل مع الكبار فيقتلون. يعني رأي ابن تيمية رحمه الله بأنه لا ينتظر بلوغه الصغير. ثم هناك أيضا نقولات عن الشافعي في كتاب الأم وغيره. طيب عندنا مسألة أيها الإخوان هي من العجائب. واحد من الناس يسأل يقول بأن امرأة يعني قدمت لصهرها أبي زوجها كمية من الحلوى كثيرة السكر، وهي تعلم بأن صهرها هذا عنده سكري، فأكل الحلوى فمات، فهل عليها قصاص؟ تصورتم؟ والسؤال، هذا المرحوم عاقل ولا ما عاقل؟ عاقل. أكل هذه الحلوى باختياره أم أنها أكرهته؟ أكلها باختياره. ففي هذه الحالة نقول أيها الإخوة الكرام بأن أولا هذه المرأة ليست مباشرة، حتى لو فرض بأنه الرجل مات بسبب هذه الباسطة ولا الحلويات، هي ليست مباشرة وإنما هي متسببة، هي متسببة. ولذلك عند الحنابلة مثلا في كشاف القناع في قتل العمد القسم السابع سقاه سما، سقاه سما لا يعلم المقتول به، أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه، أو خلطه بطعام آكله فأكله وهو لا يعلم به فمات، فعليه القود، عليه القصاص، إن كان ذلك السم مثله يقتل غالبا. واستدل على ذلك بقصة اليهودية التي وضعت السم في الشاة التي أكلها النبي صلى الله عليه وسلم والبشر بن البراء ابن معرور، فلما مات بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. وإن علم آكله، هذا هو محل الشاهد، وإن علم آكله أي بالسم وهو بالغ عاقل فلا ضمان، يعني هذه المرأة لا قصاص عليها ولا دية عليها. لماذا؟ لأن هذا الرجل بالغ عاقل وهو يعلم بأن السكر يضر به، لكنه رحمه الله ما استطاع أن يمنع يعني نفسه، ففي هذه الحالة لا ضمان. كما لو قدم إليه سكينا مثلا فقتل به نفسه. واضح أيها الناس؟ أما إن كان الآكل غير مكلف كالصبي والمجنون ففي هذه الحالة الضمان على من قدم له الطعام، يعني لو كان مريض السكري صبيا صغيرا أو مجنونا لا يعقل، فواحد من الناس قدم إليه كمية من الحلوى فأكلها فمات بها، فهذا المتسبب يكون عليه الضمان أي الدية. واضح أيها الناس؟ طيب مسألة أخرى، وهي إذا أصيب شخص أثناء اللعب فهل يجب القصاص ممن أصابه؟ مثلا الآن كرة القدم يحصل فيها أحيانا نوع من المخاشنة فيترتب عليه تلف العضو، وربما يترتب على ذلك موت، وأوضح من ذلك المصارعة هذه التي يمارسها الوحوش من البشر. وطبعا هذه اللعبة أيها الإخوان ما تجوز شرعا، ما تجوز لما يترتب عليها من ضرر بالغ. وهؤلاء الذين هم أشبه بالوحوش يظهرونهم وقد كشفوا عوراتهم، والواحد منهم يحمل الآخر فيضرب به الأرض، وربما وأنا فيما مضى كنت أظنها تمثيلا حتى رأيت بعضهم يعني يدمى وجهه وبعضهم يغشى عليه. فلو أنه حصل شيء من التلف في أثناء يعني هذا اللعب، واللعب طبعا متصور بطريقة أوضح في كرة القدم لأنه في الغالب ما تعمد يعني هذا التلف، فنقول القصاص في هذه الحالة لا يجب، لأن من شروط القصاص أن يكون الفعل يكون عدوانا لا لعبا ولا أدبا ولا أدبا. ولذلك الجمهور الذين قالوا بأنه لا يقتص من الوالد لأنه في الغالب فعل ذلك مع ولده أدبا لا تعمدا للقتل. ثم إن القصاص كما مضى معنا الكلام يشترط في من أجل إقامته إمكانية المماثلة والمعادلة وأمن التعدي والسراية، فإذا لم يمكن تحقيق ذلك لم يشرع القصاص، لم يشرع القصاص. ففي حالة كرة القدم هذه العمد يعني غير متصور والتعدي غير متصور، أما بالنسبة للمصارعة بالوصف الذي ذكرته لكم فالتعمد فيه متصور. نعم. طيب، بعد ذلك ما حكم القصاص في الأطراف بين المسلم وغير المسلم؟ قد مضى معنا بأن من شروط القصاص الأربعة المماثلة في الدين، المماثلة في الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأنه لا يقتل مسلم به بكافر، وهذا قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة، كذلك الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني قالوا بأنه لا يقتص للكافر من المسلم، هذا في الأنفس. طيب إذا كان في الأطراف، لو أن مسلما اعتدى على عين غير المسلم أو على يده أو رجله، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: جمهور العلماء على أن القصاص في الأطراف تابع للقصاص في الأنفس، فكل شخصين يجري بينهما القصاص في النفس فإنه يجري بينهما في الأطراف، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم، والعبد بالعبد، والذمي بالذمي، والذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ويقطع الناقص بالكامل كالعبد بالحر والكافر بالمسلم. ومشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح، فلا يقتص من كافر جرح مسلما، وهو مراد خليل بن إسحاق المالكي بقوله في مختصره: والجرح كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول إلا ناقصا جرح كاملا، يعني فلا يقتص منه له. ورواية ابن القصار عن مالك: وجوب القصاص وفاقا للأكثر، وفاقا للأكثر. ومن لا يقتل بقتله لا يقطع طرفه بطرفه، فلا يقطع مسلم بكافر ولا حر بعبد. وممن قال بهذا مالك والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، كما نقل ذلك صاحب المغني وغيره. طيب، المسألة التي بعدها أيها الإخوان: هل يجب القصاص في اللطمة والضربة؟ يعني القصاص في النفس مضى معنا، والقصاص في الأطراف مضى معنا، والحديث الذي كان في أوائل هذا الباب: لما كسرت الربيع بنت النضر سن الجارية، جارية من الأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالعفو فأبوا، فعرض عليهم الدية فأبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله القصاص، السن به السن. طيب، وبالنسبة للشجاج مضى معنا الكلام عن المأمومة والموضحة، وبالنسبة للجراح مضى معنا الكلام عن الجائفة، الجائفة المأمومة الشج الذي يصل إلى أم الدماغ، والموضحة هو الشج الذي يظهر وضح العظم أي بياضه، الشج الذي يصل إلى العظم، الذي يصل إلى العظم. طيب لو أن إنسانا أيها الإخوة لطم إنسانا اداه كف، أو لو أن إنسانا ضرب إنسانا سواء كان ضربه بيده أو ضربه بآلة، فهل القصاص يجري في اللطمة والضربة؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بأن القصاص في تلك الحال يجوز، لو أن الملطوم أو المضروب طلب القصاص فالراجح جوازه، وذكر في ذلك أدلة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول: هل في اللطمة والضربة قصاص؟ وهذا الكلام في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قول: وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخر أصحاب أحمد إنه لا قصاص في اللطمة والضربة، وإنما فيه التعزير، فيه التعزير يعني الحاكم يؤدب هذا الذي لطم أو ضرب غيره. قال: وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النص وإجماع الصحابة، فإن ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل. ثم ذكر الآيات: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص، والأمثل هو المأمور به، فهذا الملطوم المضروب قد اعتدي عليه، فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما فعل به، فإن لم يمكن كان الواجب ما هو الأقرب والأمثل، وسقط ما عجز عنه العبد من المساواة من كل وجه. ولا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بها بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته. وذكر في ذلك يعني أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من فعل الصحابة قول عمر: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما بعثتهم ليبلغوكم دينكم وسنة نبيكم ويقسموا فيئكم، من فعل به غير ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفسي بيدي عمر فوالذي نفس عمر بيده لا أقصنه منه، يعني لا أقصن هذا المواطن أو هذا الإنسان من الراعي الذي لطمه أو ضربه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما طعن سواد بن غزية يوم بدر في بطنه، وسواد رضي الله عنه طلب القصاص من الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه القضيب ليطعنه كما طعنه، والقصة معروفة، هذا هو محض القياس. الشمس طلعت عود. طيب خلاص، آخر مسألة ونترك ما بعدها: من قتل مرتدا بغير إذن ولي الأمر. يعني أيها الإخوة الكرام، أجمع العلماء على أن إقامة الحدود واستيفاء القصاص حق لمن؟ للحاكم، حق للحاكم للإمام، فإن فعله فهو مأجور، وإن قصر في ذلك فإثمه على نفسه. ليس لأحد الناس أن يستوفوا الحدود ولا أن يستوفوا القصاص إلا بإذن الإمام. يعني ليس من حقي أن أقتل من قتل والدي أو من قتل ولدي، لكن لو أن الدولة حكمت بالقصاص فمن حق ولي الدم أن يطلب أن يستوفي القصاص به نفسه إن كان يحسن الاستيفاء. طيب مسألة بعض الناس مثلا يقول أنا أعلم بأن فلانا هذا يستهزئ بالدين ويسخر به ويتكلم عن الذات الإلهية أو يتكلم عن الجناب النبوي أو يتكلم عن أحكام الدين بالسخرية والاستهزاء، وقد عهدنا ذلك منه وشهد عليه الشهود، فهل من حقي أن أباشر قتله؟ يقول النووي رحمه الله في المجموع: متى ما وجب حد لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد، لأن الحدود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لم تستوفى إلا بإذنهم ولأن استيفاءها للإمام. ومثله أيضا قاله القرطبي في تفسير وابن رشد الحفيد في بداية المجتهد. لكن من تعاطى ذلك، يعني لو أن إنسانا قتل مرتدا بغير إذن من الحاكم، قال أهل العلم لا يقتل به لأن المقتول غير معصوم الدم، وإنما يشرع للسلطان أن يعذره على افتياته، لأنه مفتات على يعني حق، مفتات على الدولة. قال ابن مفلح: باب شروط القود، يشترط كون المقتول معصوما، فكل من قتل مرتدا أو زانيا محصنا فهدر، يعني دمه هدر، ولكن يعذر لافتياته على حق الإمام. طيب أيها الإخوان، بقيت المسائل المتعلقة بالديات وأيضا استيفاء القصاص، يعني زمان فقهاؤنا كانوا يقولون القصاص لا يستوفى إلا إذا كان الاعتداء من مفصل، أما إذا كان الاعتداء من غير مفصل فلا، ليس فيه قصاص لعدم ضمان التعدي. لكن مضى معنا أيها الإخوان بأن الأطباء الآن يستطيعون أن يستوفوا دون تعدي، يعني يستطيعون أن يقيسوا بأن هذا الإنسان جرح هذا الإنسان في بطنه مثلا بمقدار كذا، فيحكمون بأنه يمكن للطبيب أن يستوفي يعني هذا الجرح من الجاني دون تعدي. هذه يعني لها أمثلة كثيرة إن شاء الله يأتي بيانها.